الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا طلبت من زوجها مالا للسوق لشراء ملابس للأولاد، فإنها تزيد في سعرها قليلا حتى يتبقى معها شيء من المال، تقول: أشتري به بعض الحاجات للبيت بحيث أنه لا يبقى لدي، وإنما لحاجات البيت، لأن زوجي لا يعطيني مالا، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد دلت الأدلة على أن الزوج يجب عليه أن يكفي أهله بالنفقة، زوجته وأولاده، ولا يجوز له أن يكون بخيلاً شحيحاً عليهم في النفقة، لأنهم إذا احتاجوا فإلى من يذهبون؟ فعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الأسارى الذين هم في بيته، فإن المرأة كالأسيرة في بيت زوجها، وأولاده أمانة في عنقه، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن يعطيهم ما يكفيهم بالمعروف. وإذا امتنع الزوج عن هذا الحق الواجب، فللزوجة أن تأخذ هذا الحق بأي طريقة تيسرت لها، لأن الإنسان إذا وجب له حق على غيره وامتنع هذا الغير من أداء هذا الحق، وكان سبب الحق ظاهراً، فإن صاحب الحق يجوز له استرداد حقه وأخذ حقه بأي طريق، حتى ولو لم يعلم من عليه الحق بهذا الأخذ، لأن المتقرر عند العلماء أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه من الممتنع إذا كان سبب الحق ظاهرا، كما تقرر ذلك بالأدلة. فإذا لم تجدي طريقا لاستخراج النفقة من هذا الزوج ولأخذها منه إلا بهذه الطريقة، فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله، وإن كانت تشتمل على شيء من الإخبار بخلاف الواقع، إلا أنه للحاجة فهذا لا بأس به للحاجة، ولكن لا بد أن تكون هذه النفقة في دائرة الضرورات وفي دائرة الحاجيات، فلا ينبغي للزوجة أن تسلك مثل هذا الطريق في النفقات التحسينية التكميلية. فإذا كنت محتاجة إلى النفقة وأبى زوجك أن يدفع لكم هذه النفقة، ولم تجدي طريقا لاسترداد وأخذ هذه النفقة إلا بمثل هذا، فلا حرج عليك ولا بأس إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يصلح حاله وأن يكفيه شر نفسه وشح نفسه، والله أعلم.